له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد الله عز وجل يسمع القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صورة في سريت مغسية هي صورة الزلزلة، صورة إقلان معروفة إن قرانك النغ. العلماء أيت ما قرن أن الإنسان إقلان يبغى يظهر يوم القيامة زثوى النس قبل ملت الحق أذكر صورة الزلزلة، صورة القارعة، صورة الانشقاق، صورة الانفطار، وصورة التكوير. صورة إقلان القرآن هنت نكنسن بجزء عامة في صورتين رب العالمين يتوصف زيس يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ يتوصف أمكرة تنجر دني ثي أمكرة نبد يرفسنا رب العالمين للحساب والجزاء والعقاب. ذكر الإمام القرطبي تفسير نس عن بعض السلف أنه إناد أدركت 70 شيخا، يوان أحد من السلف إن لحقا يدرك 70 العلماء زماني نس 70 العلماء إن ذكرى يونزي سنرد قران سورة الزلزلة إلا وذكره بسبب دشو توضح الصورين دشو تبين الصورين دشو إذ النذارة إذ نذرد الصورين. استفتحت رب العالمين الناد إذا زلزلت الأرض زلزالها، معنى أيها الإنسان أيام ذان علق البالي وسمكثيت وتخيلت النهار النية قشو مالة زلاز القاعة الزلزالينس الزلازل يتمع كنت قال العلماء من الأموري الطبيعية قارن دانو كل نهار تنزلاز القاعة كل نهار ولا شيء من نهار يتفكر بالعالمين تنزلاز القاعة أبريد ذيهن أبريد ذيهن أبريد استحصت أبريد استحصت ترى المهم القاعة دايما تنزلاز. لهذا رب العالمين مدينا ذي إذا زلزلت الأرض ودينا إذا زلزلت الأرض يحبس إن إذا زلزلت الأرض زلزالها، معنى ما تمرت زلزال القاعة زلزلني نصح ماشي زلزلتي، لأن الزلازل اللي قلنا ثورة ذي أين عاش عباد ونطلب رب العالمين الذي عافي الأمة النظر الأمة في مسلم تاكل مثل لها كيف أين كتران الزلازل القاعة ريثمة وإن غيك اللي سقل ميزان زلزال اليوم القيامة ذو ماذا زوح النعم زلزلات الدنيا ثورة كذا النعمة ما نقارن وين تراجن يوم القيامة. لهذا رب العالمين دي نرى إذا زلزلت الأرض خطرة تنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلني العظيم أم قرنني وإني قلن يجعل الولدان شيبا قال رب العالمين فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. أقشي شمزيا أهيت مطلط قل عمري الشهر أسمالة تنزلز القاعة والذكرن أسمالة دفاق شيشية دفاق شعري شيشات وثلاثة في القصة رواتي ابن أبي الدنيا يوم الكتاب اسمه من عاش بعد الموت. يوديو في القصة أن بنو إسرائيل سقسن عيسى عليه السلام، تعلم أنه عيسى عليه السلام من بين المعجزة تفكار بالعالمين أنه يحيي الموت بإذن الله. عيسى عليه السلام في كسر بيوت المعجزة من بين المعجزات أنه إذ مرد يحيي الميت مستحصل إذن رب العالمين، يعني ماشي أذي ظلمي تسيني كلا ذكر لا، وإنما أسي أذن رب العالمين الذكر الذكر المحيي هو الله، ولكن أنت يفكيس رب العالمين الوسيلين الوسطين باش تحيو قل حالين. ننظرحنا غرس بنو إسرائيل الناس يا عيسى عليه السلام ننس وينا ورناس ينوم كالناس دل قبر ابن نوح نوح عليه السلام يسعيون الميس يموت يسعى القبر يسمع معروف لنا سوينا ذا القبر من نوح عليه السلام الناس روح سكريتيد. فحسب الرواية أن عيسى عليه السلام سكريتيد بإذن الله يموت ذا مزيان ذا الشاب قل عشرينات قل عمري اسمي الدكر شعري سلام الله. فسئل الناس مثل موتت موت ذا مزيان ذا الشاب يوش ترى متكرت شابط الناس ظننت أنها الصيحة الناس نويغاس الصيحة من يوم القيامة مذكرة نويغاس كرغض القيامة فيشاب من شدة الخوف يوم القيامة غيثمة تيدي قرب العالم إذا زلزلت الأرض زلزالها النهار اللي جاشوا الانبياء والمرسلين كل زمان الخدمه نزح الانبياء والمرسلين سقر نفسي نفسي حتى الرسل الانبياء والرسل كلا سقر نفسي نفسي النهار جاشوا اكيد قال العلماء حتى ابراهيم عليه السلام هذه ضربه بس بارض المحشر هذه بعد في اللس ابراهيم عليه السلام ويزمر يخدموا ماذا زحي بس يوم القيامه يوردت بعض الاثار انه عيسى ابن مريم عليه السلام أسيني يا ربي نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي لا أسألك حتى مريم التي ولدتني سيني يا ربي نصي طلبك كده حشل عمري حتى مريم إماس الطاهرة النقية أسيني يا ربي تذن تذن راسخ ما ماذا زح طلبك كده يتنجدنك يوم القيامة يوم عظيم يوصف في رب العالمين سورة نطمين وهي سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وما ديس إنسان ما دسغنكي نغيونا منك أكدين يوم القيامة شيء عظيم يسخلع الحال ولكن ملك ديني وين يدي خلقنا يشتن بالدار رب العالمين رب العالمين يوصفتي دنه عظيم ماشي ديون العبد رب العالمين إن يكدنه يوم القيامة يوم عظيم إن الثمطوف تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولا شيء يسمى من هو حنين في الدرياس أم ثمطوف أرجاز حنينية في الدرياس ولكن طمطوط أكثر لأنه تنعتب أكثر في اللسن وطمطوطي الحنية في الدرياس ولاش ليشو يشبان أم ميسني السطوط سعى 4 دريانة 5 دريا وعشر سنة وخمستاشر سنة وذا أرجاز وكذا من هو تسعى الحنة أكثر غويني مازال السطوطيه خطر مازال وريم مقالة ذا أرجاز مازال يحواجي ماس مازال الضعيف رب العالمين يروح غلمثلي طمطوطي ذميس السطوط تذهل كل مرضعة عما أرضعت أتدميتها في تسرت وتضع كل ذات حمل حملها وإلا ينصن في النطنين كثر من تيئ فمتو ذيك سعى لحنا مليح مليح فوين يجينا في عبوطيس لو كانت تختار تسجال وين يجينا في عبوطيس نرى وين السطو تكتني وين يلا نعبوطي رب العالمين يوين دي سنين لمثلي تني السطو تنات سرحين ميس تني يجينا في عبوطيس أتي تجو أمشي قموق نهارا يني يونس يزرع هذا يتما ولكن مادام اللي انت طرنت تنزلها في القاعة ترى العجب في القاعة غتصرف صمتو تموت تموت تطفي ميسكا باش هذي الدار كان ميس سبلي مانيت باش هذي الدار ميس المعنى انت مازالو تضوي ترى النهار نيكاشو تذهل كل مرضعة عما ارضعت يمكن يدموك الزنزلة هي هذي جنطام توتي تسرحي ميس ذي الحاجة كذا نصم قرنت يتما يوم عظيم جدا ولهذا رب العالمين ذيك الصورة هي صورة الزلزلة إن إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلني ثمقرا زلزلني العظيمة وأخرجت الأرض أثقالها يوم القيامة ما لا تنزلز القاعة أطرنت أحداث عديدة الندويني بغانا ذي زركيز دشون الأحداثية هذا يقرأ سورة الإنشقاق سورة التكوير سورة الإنفطار هذا يقرأ سورة القارعة سورة الزلزلة وبعض الآيات يقول لك القرآن أديج معك كيف يسعى الصورة بشارترون يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يعني غد شفغة القاع يوثل حاج اسمه أثقالها الأثقال شو هنا الأثقال قام المفسرين الأثقال سنت الحواج الكنوز والأموات القاع عميت مسمرة زلاز الدنيا ثي وتعلم من يوم القيامة مشي زلزلان القاع فقط زلزلان الدنيا لكن يثور الزلزلة في قلنق القاعة ذا مكان زلزلة ثمدين ثمدين تنط نزلت ولا شو مذكرة ولكن زلزل يوم القيامة القاعة مرة تنزلت إيجني غادي نزلت إيثران كلش غادي نزلت السماوات والأرض ماشي ذا القاعة كان ولاش اندار تشرت وأخرجت الأرض أثقالها القاعة من بعد تشوف غد الأثقال ليش وانا الأثقال عند المفسرين تنف الحوايج الأموات وحيد الكنوز لأنه تعلم ما يتمنوا القاعة شورس القبور القاعة شورس القبور زمان نزيه الوقت آدم عليه السلام أرثوا للعباد كل ما دي مثل الجيل يتوان طريق القاعة كل مكان لن يغسان كل مكان إلى القبر إلى القبر ما زال يتبيند إلى القبر ولا شيء تسفل القاعة داخل القاعة ذي غسان ما زال الله إلا القبر أمكان ما زال إلا بس حول شو ما ذكر ذينا لولو في السنين المهم كل مكان إلا حد يقم طمن ديننا يوم القيامة أدي حيور بالعالمين كل العباد قلنا عاشين القاع وإذا عودنا الدلدين إذ كوان نسن ودفغن ويمي قرن أثقالها أتسفغد الميتين قلنا زيس نسأل حديث مطنين عند إمام مسلم رحمه الله إخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة تقيء الأرض يعني شغل أميريران تسفد القاعة الكنوزين القاعة تشوس الكنوز الذهب الفضة المجوهرات لعجب الكنوز يقول لك القاعة تسفد القاعة الكنوزين درسنا كسفل قسامة العيبة تسفغند القبور قسامة النطني الذهب الفضة كل الخيرات فيجيء السارق ويجيء قاطع الرحم ويجيء القاتل هذا سن العيبة لك عصان ما تتزلنا كنك أرض المحشر أدي سديع أدي سنذهب النيم أدي الدم أدي عادة السرس شغل أسيني تبا لك شغل هذه سب الذهبين هذه سب المالية هذه سب وين إيوا شو أسيني لأجلك قتلت في الجاليهين غير وإني غنى سيني في الجاليهين غير وإني وكنا سيني في الجاليه وكرا وإني قطع نظاري سنعي خذ من غير شغل أسيني في الجاليه يعني ماذا شو السبب المعصية السبب من بين الأسباب المال الحرص على الدنيا لويد سببا مزوالون المعاصي لا الأسباب عديدة ولكن وهي من أهم الأسباب خاصة كزمانية قشون الله عند المادة فطرة في كلش فالعيبة اليوم القيامة أدعى الدين ذا في الذهب أين فشو هبل لكن في الدني أين فشو فسقن أين فشو عصان بلك أين فشو كفر نمطي أفدى فنسو في القاعدة سنطية الدم أثن دين يونو كيتحاسب الدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضد مكاسيني في الجليه يخدم غنشتا استوي في عطارة وفي الطير لأنه هو شو غيثما لأنه كنيد القارن تعاود العملة يوم القيامة الدفيز يوم القيامة لشو تلموني يوم القيامة صرد يوم القيامة هي الحسنات والسيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة حذر سيخدم يون البطل كيماس إن البطل وعار يوم القيامة هو شو لأن يوم القيامة ليس ثمة دينار ولا درهم من ما تشتيون فرانكنا وياك فرانكنا انك لا قثوره تفرمت انك لان يوم القيامه ليس هناك لا دينار ولا درهم وانما الحسنات والسيئات كشكوش الحسنات والسيئات فاذا واخرجت الارض اثقالها يعني ما تنزل يوم القيامه اذكر ان العيبه ذكر ادم عليه السلام لم يدين دم ثانيين قالوا لك عايشين القاعه اتدي القاعه وتتفرن العباد القبور نصب ماذا تتفاغ من العباد أذير نور بالعالمين دي سوف غنيغ دي الأثقال يتنف لحوايش الميتين يقلن القاعة وحيد الكنوز أدي سوف غرب الكنوز باش أكدي ورين أيما رب العالمين أنه غنشتي ركث إثلي الطهب الطفلس قدوني أولي سواغه ماذا زوح يوم القيامة يوم القيامة غيث ما تعلم ذا شرذي من نيكولي ونذي في الحسنات أذي تزل الإنسان في الحسنة أذي تزل الإنسان في وثن السيئة باش تتوكس قام بالعلماء أذي روح باباك أديس غرغورك أيديني غمني في كيد يوث الحسنة ماشي يوث الحسنة بلكة تحوجة أديني يوث الحسنة باش هذك شمغ الجنة تما تخصي يوث الحسنة سيسا ذك شمغ الجنة ماشي قال تحوج زيادة كان تيني الصح تفكي طاس تيك شمس تفكي طرا يوك تشمارا تيني تخاطي كتي تسكرارا ماشي قاضية زيادة يحوجي تيني الصح تيني تزمير غارة طلبي دابا باين تبغي تحشى الحسنة تزمير غارة كيف مصر باباس غماس روح بيبيس كل يوم هذه الكساس العمرية يوم القيامة لهذا دي شوف رب العالمين ذهب بشك دوري ولهذا غيث من القاعدة يدوي لحالة دوزيس لحياة النغ أنه غين ينظر يوم القيامة غين في عالة غيثنا إلى قال ذيك الدنيف أفنجعل إنسان راغي ضرب الإنسان يثما لشوك أحواج يوم القيامة يحواج الحسنات وذي بعد في السيئات سنة العملة كثر من الحسنات سنقصت من السيئات لأنه بعض الناس يتما في قاري شط مهم الواجب المهم الفرض نصيت مثلا لعلي ستاكني في نظر المستحب أولا يتما منه ذي قارن من هو يقول لاني تخفير يزوب سيوني وهذا الواجب وهذا المستحب يقول خلاص لاني ويدا ميكانيزك الجنة ثم بعد اين يرنا محلات انت خلاص يكشمغ الجنة اين يرنا محلات يرنا المستحب نغي تاليك درجات بس خلاص يكشمغ الجنة ان بلد العبذية ان قرن ويكي خلاص ويكي قسمي يموت الصحابة خلاص ذنوني المبشرين في الجنة من بعد الصحابة ينوري عليهم غل جنة نغم ماشي غل جنة حشر بذ العالم قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن العيبة بيخبريه من النبي صلى الله عليه وسلم افتقلك من أهل الجنة لأن العيبة بيخبريه كنوا من أهل النار كنوا كذا وكني ويكني خبرناهم من أهل الجنة إلا نور تسجن لا الواجب لا المستحب أورت فريقا يا المكروه ذا المحرم قلت تفريق لا الواجب لا مستحب ويكي وين دم كان سنقل جنة نكني غير يسمع إقلان ونجي ثورة المعصية ونجي كرا أكان صحيون في الحاجة إقلان بالك المستحبنا أستنيت المهم الواجب أولا يغيث ديني وين خلاص يطمني مانيس أولا المهم الواجب تكرز كيون المثلة ماذا شوث يون يفرض البوسطة يويت فشاريفيس يتغسلني 10 مليون تخيل من دلعب ذايف يفرض البوسطة ويد 10 مليون فشاريفيس 10 مليون أثنى لباس خير بزاف لعيبة الدفع غايت ما ديت الدون غادي في 10000 تبيس ديال القاع اتدي الدمنا وتدي الدمار هذه خمم سنين كسعير 10 مليون تجيبي 10 مليون و 10000 دو مالكرا والله هذو ما دزع بصح هذيك نو غتدي الدم تسير غتجيب ايوا شوف ولزمير هذي عدي غتيجي لانه كديني سعير 10 مليون بصح بصح اللي درني ما حلال ذا الفرانك ذا فينا تيدرنو ويقدو النيس قدو النيس غاسي ولا باس علي عندي كوفي غير ما ندي الدم يعني نهضر الباب الحلال يوفى ازم هذه انه غادي جنو السيء غادي جنو ازم هذه على حاجه السا غادي يخدم بصح حيت ما مرض الناس غدينو نتدرس العقليه انا خدم الواجب يعني يتوس من 10 مليون هي ترى شهري سي انت دو انا في 10000 انا في المستحب ونكنا في الدم نقرا شي شطاغ الواجب وشو تقرا طري شطي 10 مليون نيز قال لي ما تنط شنو تصدم 10000 اذا انت راه انا شنو المستحب دم المستحب لانه غيني ثرنيت ما حلات كيف كيف بصح كني غير ثمان تقيس ميزانين الدنيا تنتقيسي تصلح راش الحروشيه الفهامه ماذا نقل كان غدين نتقل ذا عقنان ماذا نقل كان غدين نتقل نفهمو ماذا زوح والله العباد وزمر تتكل حتي ونقدوني بصح تقلت غدين والله العباد توكل احن العباد جان الدين جان كذا بسبب وكان اشتغي ثما اذا الايين واخرجت الارض اثقالها توريا غدي رب العالمين ثما انه اين فاش يصلح مكة اين فاش يذهب لمكة يوم القيامة غادي تنطير شوف القاع روح الدم اتشفتو كين في عارة باش كين في عن العمل الصالح للايمان الصادق اذا الانسان لازم هادي شوج دي وزن وقال الانسان ما لها الانسان المقصود ذلك قال العلماء هو الكافر اسمها تنزل زك القاع وذي ترول هلني الكفار اسقر ما لها ايوا شو تمنى يوم القيامه حتى ما تكرك النير الزلزله النير ما زال اسقر ماشي للقيامه اسقر بقاع كان يحرك ولعب غيث ما يموت وليس والله ولاش تشرى استخدمت لان العباده يثما ظلم زفير النبي صلى الله عليه وسلم لان العباده يثما حضرني الدروس من النبي صلى الله عليه وسلم حضرني الخطب من النبي صلى الله عليه وسلم وكن المنافقين وكنوا منا رزيز بالفهم يعني خصوصا الشيخ واني تقنع نارا الشيخ صوت نارا الميساج النبي صلى الله عليه وسلم وي اكن تبغو تيني تدا كيتفهم اكيتفهم بغيت تفهم الصوره بغيت المعجزه وكنوا منا رزيز وفقي ما راك وني تهضر فقي مزينا وما نبغى نحس واذا النبي صلى الله عليه وسلم شوف نيغد لا العباد ما يموت وليس يموت خلاص زرد فينا النبي نار حضر راسي النبي نار كيف كيف يذكر ابن القيم رحمه الله يوسف القصة غيث من ناد لنسين تدون غل معصية سين لعبة تدون ضعصون كثل ما استوى بريد يمسخر بالعالمين يونزي سين يرد الخنزير يرد الخنزير بالصح سبحان الله أتدوت غل معصية العياذ بالله وحيذ يون أثي مسخ الله عز وجل الخنزير أشرة تخدم مولاش مولاش ما تتروح تتشرط غل كعبة مباشرة تتروح تتحجد وي مولاش ماتي سبحان الله المعجزة متيزة ولني تشوك خدم وي حكوا ابن القيم يعني هضر في العبد يموت وليس يطلي الناس الحمد لله الذي لم يمسخني خنزيرا الناس الحمد لله ويرى ربي غير منتا لا باس يروح يكمل يروح المعصيه ينس يروح الشغلني يكملاس ينادي ابن القيم رحمه الله ندويني يمسخ الله عز وجل الجثث ذا الخنزير ندويني يمسخ الله عز وجل الاوليس ذا الخنزير قلنا الخنزير قد جيت من الانسان بالانسان جات ربي غير كيمسحوا لي خلاص سقي مكرا سبحان الله الحاجه مثلي مازال تصدو تغ المعصيه فاذا انا يتمني غد لا نصنفي اجر العجب يوم القيامه اسقى ما لها اما المؤمن كدي وساق الايه الناطي سين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين المؤمن ما دي زركن سين ويذين يغدي وعد رب العالمين وذين يغد خبرن المرسلين وهو يوم القيامه اذا وقال الانسان ما لها منه ذوي يعني الكاثر ديني ذا شو ذا نشتي ذا شو ذا الامرين واذ يوم القيامه هذا الذي كنتم به تكذبون ديسيون واس عند العباد مره نظرن يوم القيامه غيني كلا وين يسكد بنزيز كلا وين يدينا نخاطي ولا شنشتي كلا وين يسكد بنزيز يوم القيامه هذه زهران شتيني اديني غير مرني ما لها ايوا شو القاعه تتحرك ايوا شو القاعه تخدمها كي ازدي جواب رب العالمين بان ربك اوحى لها رب العالمين اثن نفنس دي وحان القعاين فاذا رب العالمين يثنك الصورين يبين غدا انه ما تطر يوم القيامه اذا زلزلت الارض زلزالها وتسفغت اين لنزيس واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وذي بدو الانسان سيقار ما لها يوشو القاعه خدمك ادي جواب رب العالمين ويسنن ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اسني تحدث اخبارها القاعه باسم تقرب العالم القاعه يفوش من تدوها يثمى لقد تعلمنا ذي ونقشه ذا لشهد فلان يوم القيام كتشي ما يمذن كتشي ذنكي ضويت ولا شمغبوني غشبان نسعى اولا الشاهد بالملائكة شهد فلان يوم القيامة أداوين الكتاب كل صغيرة وكبيرة تندين احرشك اخدمك إن دك أصدقات مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سبحان الله كتاب كل شيء تذينا أني نسخضنط أتذينا بل حتى قارن العلماء حتى الأعمال النيات لأن بعض العلماء قارن أن الملائكة إفكيس من الله عز وجل اطلاع فوين يقلن قولي زما نذك سبن حتى ذا يقلن ازدخل قولي ولأن بعض العلماء قارن خطير قارن ذلك سبن حشين الديبان أين يقلن ازدخل قول لربي كان ذي على منزيس المهمة تبتك ثابتي نونيذ الشهود الشهادة في الله زيد قبل دار الملائكة لأن العباد يوم القيامة سين يا ربي قبل غير الملائكة أدي سنتقيف سنيك ذي لسيك ذي طارني ذو قليميك ذي شهد في الله الجلود والأيدي والأرجل تشهد على صاحبها أدي شهد في الله البذني سنكين سلام سنكني أتشهد في الله القاعة نيف وشوف ذي تصدط يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وهذا المعنى الآية المعنى في القاعة غاز دي سنتقى رب العالمين وتهضر أستني يا ربي قس الفلاني اعداد العبد الفلاني السيخ ذا ما يدوي دي الخير نغض الشر أتشهد في الله القاعة غاية ثمان أتشهد لأن هي أحد الشهود علينا يوم القيامة ولهذا لن السلف الصالح غاية ثمان لن سجر نغقي من المجلس نغذى على الدين كم كانوا تذكرنا رسم رب العالمين إلا أحد العلماء زارمت العباد ما ذي تدوي جبريل أدي عدي جبريل أذي أو تغذين تقى ذي عودة دي قلس يعودي وبرزني وذي أوح تسقس أنت ناسي وشو تخدمتك نسمي دعال داريز قلي وتذكر غير رب العالمين إني زبي غار يوم القيامة ذي شهدوا بريدي أنه عدى غد السود كير غار رب العالمين ماشي ذي الحرام نشتا أتعدي تقي بيضو تذكر غار ربي بس حشوف نهني الدرجة دي وتنقي الخوف خطر أمي علمنا أنه الأرض تحدث أخبارها أتهضر في الله يوم القيامة ذي شو تخضمت وقذنا تشهد في الله سن سوين نديري القاعة ما تشهد أي ثم ما لا تشمت غمكان يونو قدي زارزيس أعلم أنه يزركيد الخالق وهو الله عز وجل ديريوث فعلمت انه الا المخلوق هذه شهد فلك وهي هذه الارض القاع عني فشو تعرف ستكن يتعرف ستكن اثنت شهد فلك يوم القيامه ذويذن معنى يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها رب العالمين يزدي وحال الناس يا ارض تكلمي انطق القاع فتنطقت تهضر ولهذا غيثنا الانسان الى قاضي كثر الشهود من رب العالمين في نفس الخير النبي صلى الله عليه وسلم استغمى هذيك شميون غير المسجد يدي وسق الحديث نهى أن يوطن الرجل نفسه في المسجد كالبعير إنها النبي صلى الله عليه وسلم أذيما الإنسان كالمسجد أم الغم إذا شو المعنى هو ولي قال العلماء الغم الإبل ما ليس عيونك فقط عيطة ربي الزيسن ندمله نسكشم غالكورين سنة غنديه نخدمن إن هذا ستلطة تفضي من كل الغم تتفهم كان خاص به كل الغم تتفهم كان يسولي تبدلارة دين كان دايما فالنبي صلى الله عليه وسلم تشبه ثلاث الحيوانين قال المسجد وسعر الامكان دقلك المكان الوحيد الامكان الايمان فقط المنبر الامكان انضاء في الصلاة اما المصلين ذي العالي الانسان اللي تبدي الامكان يسقى المسجد اولا باش هذي فرق النهيين النبي صلى الله عليه وسلم ولتمشى بهاره والغمايق اللي تتخيونه مكان ثانيا باش هذيك كثر الشهود في الناس يوم القيامة. أبريد الظلط ذا، أبريد ذا، أبريد ذيهن، ماذا النوافل لما تتظلط الدفاز، لما تتظلط يبساوان زمرت. يعني الإنسان الذي بدل مكاني وشو باش هذيك كثر من الشهود في الناس يوم القيامة، تشهد القاعي في الناس. أكن يتشهد في الناس المعصية، تروح تغردين تنممت، تروح تغردين تكلحت، تروح تغردين تهضرت يلا هضرة، تروح تغردين تنغط، لازم ذا غنات كثر الشهود. عندك في الحال الظال، عندي في ذا غنات ما تتظلط النافلة على كرتون ظل نافلة. إلا قال أن شعور أي ثمال سيستم يغلقن تظليت داخل المسجد كان صفت الإنسان مولي زلال داخل المسجد وريد زلارة. نعم تظليت المسجد سعى القيمات سام قران، ولكن أي ثمال النبي صلى الله عليه وسلم في كسر بيوت الخاصية جعلت له الأرض مسجدا. أم كان عندكت في الحال زمار تظلت حشق المقبرة للحنان حشز داخل الجبان ذات الزكوان وحيز داخل الحنان. أم كان نطن الظال قل خلاص الظال قل لوزين الظال يتحنوتيك الظال. عندك في الحال الظال خاصة النافلة الفرض يبان بصح النافلة عندك في الحال الظال للعالي أتصورت النافلة الظال العباد العبد يتظل تيدي. ثانيا أقلك تكثرت الشهود في الله، تكثرت الشهود وهي الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن ويذ المعنيين يومئذ السنقشة تنزلاز ودفغن الأثقال والإنسان سقار ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يقدم المفسر وهو ابن عاشور رحمه الله إند أشتاتا يعني جماعات، يصدر الناس أشتاتا يعني أرض المحشر هذا بدنا العباد تيجوا معه تبدلنا الوحي مرنسا تجمع ذا تجمع ذا تجمع ذا ذا شو ذا الفرق يا تجمع ذي تجمع ذي. إقاد العالم أيوة وهو ابن عاشور المفسر الشهير يقارض جماعات على حسب أعمالهم. يوشو ديننا يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني بغي ديني الأشتاتي الجماعاتي على حسب يعني هو فونكسيون من الأعمال نسين الدنيا. فجماعة إقلان خدما الحاجة العالية زمون مثلا هذين الواحد العبادة تكثر من الحج والعمرة الواحد، العبادة تكثر من النوافل الواحد ويقل الخير مثلا، العباد ديك تنميما لواحي، العباد ديك الدابن لواحي، الغادر ويتكليح نويكي ويستفنرق العام الواحي. يقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة. يعني يوم القيامة ماذا بدن العباد بدق صدير العالمين يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا نغد جماعات. أم كذا فراقنا العباد على حساب كل إنسان ذي تبع تيميثياليس كل الإنسان أذي تبع من يوثي تمثال إن الأفعال الصفة خدمت الخذائي من تجمعتي تصبح تغطي جمعتني صحيح الصفة من تجمعتي تصبح تغطي جمعتي. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة تحبيت يوم الصنفة تليت هدسن. ولهذا غيثما من الخطر بالخطر ذمقرا أنه الإنسان أذي صعو الصفة نلقو من السوء. إيوا شو؟ لأنه ما تصعيب الصفة نيت مكتمن هناك يحشر بالعالمين ديدسن والخطر مقران وين تنبيه دون تعوذت الخطر مقران يمن ريت شبه إيمانيس الكفار خطر ما تشبه إيمانيكس الكفار وكتي دي مسلم يوم القيامة ما تفت إيمانيك وحيد الكفار أيتي وشو أكدين يغلي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قرد المرء مع من أحب يوم القيامة. يسدون والجزغ النبي صلى الله عليه وسلم إن يس الرجل يحب القوم ولما يدركهم. إذا شرطين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا شرطين تجيون ورقاز تحبي جماعة نغيون الجيل نغيون كلا العباد وهني الحقارة وقعشها بالجيل يفوتيث. أما نكني مثلا تحبي الصحابة نغم التابعين تحبي الصحابة يعني ون الجيل تحبي ون الجيل وفي زرارة في الحقارة. نغم نكنا تحبي أحد العلماء أم بن باديس رحمه الله في الحقارة. لشو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن يسأل المرء مع من أحب يوم القيامة رب العالمين سأل المحب بيني مثل المحب نصح لأنه الناد المحب نصح سينا لكي جن أتخذمين مش المحب سيلس ما تحبي طف رب العالمين كي يجمع ذي يوم القيامة يجمع رب العالمين وحيد الصالحين بالأنبياء ما تحبي طن أتيدي سن وما إذا الكفر تحبي تكنيس طرف وريد أمتي مسلم صفتيون الشاب عطفتي وثقشيش تشابة أحتى عطفتي وندشيبة من هو أكنس قام تشاولي سمنه يتعلق عطفتي ونغني فيون يخدم لي فيلم فيون ذا جوار فيون يقلان قمصن النجوم لستار أنت النجوم يتمنصح ذا العلماء نودي هذون العباد القاعة نودي تورينا بريدي العباد دي ثلان كسما نودي ثلان اي كسما قدو نيث العلماء انكني ماشي العلماء ان تحبي من هون تحبي ان تحبي الكفار صفتيوني موت في جوار اموت في اللاس اكني خدمة دي خدم امشتكني لاقي مشو تسعوك ندي سعوك اكني خدمة افنز الفرس تايد المحب باغي يثمى تايد الصح انشهد انه يتحبي بصح ماشي المحب باغي يجوز الشرع تايد المحب الجزارة لا قرأي ان ذي اتخذ اعذى وربي ذا حبيبي ذي اتخذ احبيب رب العالمين ذا حبيب اتحبت العلماء اتحبت الصالحين المؤمنين العباد المصلين المدينين اتحبت الصحابة اتحبت حتى العباد وتعاشت هذه اسم صحصنيت في الاخبار نصن اتحبت العلماء في الحقطار اتحبت الصحابة باش كيحش رب العالمين يوم القيامة ذي السن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احد لهذا الخطر مقرني ما نهض النقاد حذر تشبه بالكفار حذر الشباب حذر الشباب ماشي دوي كي لي زيكزومبل نوان ماشي دوي كي الامثله نوان ماشي دوي كي يكون دوي لنا مكره تعيش ماشي دوي كي السد نوان قدو النيل ماشي الشريس نبغي نلعب الناس نقارينا كا ماشي اقلا ضد العباده هي وانما نتوريد شو الحق يتما نتوريد شو ديوي الحال لانه رب العالمين ذيك الصوره يقول الايق لاني ما صار مليح تبينك دنوك تقليك ذي المؤمنين يوم القيامة ما تبدت تفتقليك وحيد الصنفية اي وشو خطر نعم الظهر يعني تقليك وحيد المؤمنين بس حز داخلو ليك يتوعلق الكفار يتوعلق الفساق يتوعلق اهل المعاصي والعياذ بالله فلهذا لازم يثم المؤمن اذي حب المؤمن المؤمن اذي حب اذي شابه واني قلان ذي المؤمن وهكذا ليش انتوا لينك نغايتنا قلق المجتمع تويريني قال ان شاء الله هذه صلاح ربي الامه مش قلق نهضر باش نجرح البعض انا التواليت العباد داخل المسجد المؤمنين الوحيد داخل المسجد نواني بدات داخل المسجد تمس فهمنا واتي تصافط اسعى حبيبيش لويني قال خارج المسجد ما دني خارج المسجد يعني خطان يدينا كيف تقليله تصافط سينا ثلاثه ذي المدينين طفن قدينا هنا الواحد دائما تصف يون المدين ويتخاطي اكيد اروح مره الا من رحم الله ايوا شو غنشتغل تما واذا الشيطان تسيد غاد الشركه بالعكس لازم الانسان اللي تاخذ البطانه ينس اللي تاخذ الحبابيس اللي تاخذ وين تي قرضا دويك يبغى غادي في يوم القيامه والله يوم القيامه يتما ولا شي يون هذه زرن تجمع النبي صلى الله عليه وسلم وريب غرض يروح على الغرس اكدينات انا مكانيين الصحابه وين ندير سندوني النبي صلى الله عليه وسلم وتزرين لي جواري غناين العجب والله تروحت النبي صلى الله عليه وسلم اتحفظت تروحت على الغرس مش تروحت لانه زمان طرت تروحت ايوا شو خاطر تعلمت ذي الناس دركت ذي الناس فهمت توقنعت لنا ان ثورت الجنه انت انا تشدين باذن رب العالمين ايوا شو اذا نيت ماذا الدنيا ما ننظر تجمعت من النبي صلى الله عليه وسلم تروح على تجمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما ننسى الفعايل النبي صلى الله عليه وسلم تروح على الفعايل تروح على الكفار للمشركين بالفسق قنايين غيثنا والله اشحال الحالات اشحال الحالات قلنا لنا كم كنت ذكر غيوت الحاله حجاك نسقان من الزيت ولكن باش يفهم الانسان كنسقان لبيب بالاشاره يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيهم الحديث انه من السنه الانسان المسلم ارجز ما الذي يلبس ينس اذ يرفع اللباسينس فوق الكعبين وللزحبه رسل وليس للزحبه قندوري سيني قلت هذا ما دير فيه شويه ماشي دير في ذا الميدان ركبتين ماشي الشرط ولكن اسي سنقص شويه سوف اللي يغص في السنه النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعض الناس العيبه الخدم نتايا انت لو من نقرن دعسو اقرت سرواليس معليش خضرت دعسو ولاش فلاس ولكن اسمي ديو ساعه نشتيق البحر يفرد دائما قارن البونتاكور يقلس عيسم في رمطي لأمك تلوسيف يقض لموض إيوا شو اسمي ديوسة السنة النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة راه إيوا شو اسمي ديوسة صغور الكفار تلوس انتك مدنو لاش العيب وإنا ماشي ذا قرات أنه سروال وريبان الشرط ريبان ده سروال داغن وإنا ذا البونطا كور ما ذا سروال كور بس حوينا خاطئ حلوي اسمي ديوسة صغور الكفار معليش العب ويد المثال ده مزيانة يتمع باش نفهم عندي بيغة الدوطة ما الذي لي غايت ما كلام راسن سلغ النبي صلى الله عليه وسلم نتعفوت نقرا شوية التخلف ما الذي يصغر الكفار يتقلد الفهامة فبدي قلاق الدونجي قلاق الخطر غم قرانين فينا المعنيين يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أعلم كتشت لتوحيد ويك يدخل من البونتاكور وتلتارا واحد وين دينا الماء أسفل الكعبين في النار ذي يوذي الحاجة بصحتي يتخدم تقصير النية طبعات الكفار طبعات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأقيس على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من يسيث مطوث إلى قلبسين ما تزحب تتقلقا عزحو دي تبين زيم إن يسيو القز إلى قس لبسين كالتالية ده شو نخذ من كنية أرقز الزحوب ومطوث سلي لبسين شوف الفهم من غندي نفهم إيوا شو وانت بيع هذا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم نروح نويت صغول الكفار لاش لك جنشتي أكيد يوم القيامة أتبغو تتروح تدفير النبي صلى الله عليه وسلم يقدين خاطئ روح أي مثلا روح تروح تسين كشير ويكي لسيادي روح تبع سيادي ويكي هنا وما تبعت ويكي والعياذ بالله تقفل تورث خطر تورث الجنف أول من يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم أخي جعل رب العالمين ويكي هذيك شمنز دفير النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ماذا فتناك للجماعات وشو باش هزرن الأعمال الحساب النبي صلى الله عليه وسلم تقصت عائشة رضي الله عنها الناس يا رسول الله هل تذكرون أزواجكم وأهليكم يوم القيامة الناس يا رسول الله شوف من هو سقسان من هو دي جوب الخيار من الأمة أفضل النساء عائشة الأفضل رجال وأفضل أنبياء والمرسلين للنبي صلى الله عليه وسلم شوف ذا شو الحديث يقول لنا قالت الناس ولا يوم القيامة أدي اسمك فيه ونطمطوثيس دي اسمك فيه الفاميلياس أمك الناس يوم القيامة لن تلفي مكان ينود اسمك في حد شوف نودي جواب النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لك تشي نغذن كي بلا كتشي لك استيت لا خوافي وقات وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يوجد إلى آخر بصح هو كان شوف ليش وسلنا الناس لن تلفي مكان ينود اسمك في ويت عند إيتاء الكتب وعند الميزان وعند العبور على الصراط وإن شاء الله ما يسر بالعالمين نخذ ما كم جماعة من دروس نشرح مليح الأمورين يوم القيامة الناس لن تلفي مكان يوند اسمك صيويت كل يوم سقار العمر أنبياء والرسل سقرنا كي من بينها أثمر ذبذون الظرن الأعمال نسن إيتاء الصحف حذ الميزان الضغى رب العالمي كدقار صحابي إنه يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجما الله أكبر والله غيث ما يوم القيامة لو كان الشيخ لك حسب الشيخ الجامع تختار يوم الشيخ لك حسب والله ثعر لو كان لك حسب النبي صلى الله عليه وسلم ثعر وكانك حسب جبريل تعر وما بالك ويك لذي حسب ماشي ذو ويك لذي حسب رب العالمين لك حسب سبحان الله وليش كثر ما ذي لذي العبد قدين رب العالمين روح دوية لك حسب والله لازم أحاول تبقص من عطارة وكي رحمة ربالك ويذ رب العالمين الرحمة ينس أوسع نعم ولكن دغ العقاب ينس أعظم كل يون في حسب الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان وليش يرون ترجمان أكدي هذا سلوغينك سلعقليك سلفهمينك العبدي فكيراك دايا فكيراك دايا رزقك كي تسوية طول غيك إلى عمر فكيراك دايا تخدم أنت المعصية طول غيك باش تستفض باش وكي تجنت على الفجتة أكي حسب كل صغيرة وكبيرة السعديس وإني قل لاني شو جذي واسني أم كيرا تشيع فور بالعالمي لأنه كل يوني غلط ولا شيء ونور غلط نار بالصح منه الزين غي غلطا يسعاش وشرف الصحح لخطأني كل يوم في حسب دواء المعنيين اللي يروا أعمالهم أجل ورين أعمالي فصنف في النار وصنف في الجنة قل وقت النير ذي نير الصحكي أكي حسب الله عز وجل ما يلا إنك رب العالمين روح العبد يوغى الجنة أثير الكتابي سليمي ولا شي رباحك شبان رباحاني خلاص دفير وكان اشتند الخير كيف من ناعي مكيف ما يلا قل وقت النير إفكي دول عياذ بالله رب العالمين تكتب فيك الشمال الشمال نغم من وراء ظهرك أغافي رب العالمين أين تدون في هذه الكارثة فمقرنت إيوا شو غير جايتنا ألم إذين نوط غردين باش نسرو إيوا شو غير جام إذين نوط غردين باش نندم أيا وان تسرو ثوريا نندم ثورة فان مازال الحال مازال نسعى الوقت أيا وعلى الأقل أن نندم ثورة أن نبدوك ثورة نحس بما ننا تخيلي ماني كقد جاري فاسم رب العالم لاش راستين راستين الله غالب راستين ديني قلان الجواب اني غير تجاوب تيمير نجاوب سيدي العمري ثورة اين راستي انت رب العالمين ثورة يمير اني في ثورة طبقت نشتي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ابو بكر رضي الله عنه قال غنهضر ابو بكر ودائما تذكر غد باش انا عالم فينا خلا غنهضر اسميك سلاش صوريين إسلام الآيتين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا وريخ إن اسمي لرب العالمين غي حسف في مزياني مثقال ذرة خلاص ودي قيمه ماذا زوح ليني قعرن لأنه كي تقارن بعض المفسرين قارن بالله العباد الجزمان النية خضرنا أنه الحاجة قليلة مرة صدقت عقان تمر الحاجة قليلة مرة صدقت حبة جوز الجوز وخضرنا داغن حاجة قليلة مرة تسكتبت يقول لك كذبة مزيان مرة خضرت الخضرة فمزيان خضرنا حاجة قليلة فاسمي الدين زمر بالعالمين فصور تيزي السنة في الآية يفهمن أنه كل صغيرة وكبيرة تنقل حساب وليش الحاجة مزي وليش حاجة تمقرن تقدين كلش تمقرن فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة الذرة ذا شو سذي ماشي الذرة نين الفيزياء ماشي ذا يقارن سطور مثل الطوم الذرة ذا يقارن المفسرين بينهم ابن كثير وابن عاشور وجميع المفسرين تقريبا قارن الذرة ذا هو صغار النمل ذبعوش ملاذيني تملالين يعني كن الديلول وينما يقارن الذرة اللغة العربية اللغة العرب يقع عاشن الصحراء في نيت الذرة غرغور مصم الذرة ثورق المصطلح الحديث القرونين المتأخرة الذرة معروفة مكونات المادة وينها خطير مش إذن المهم ولهذا القرآن ما في السري ولا في السرس اللغة ينسق الوقت ماشي اللغة ينسق ثورة لأنه ثورة تعرف تبدل كيان الألفاظ فمثلا لأن بعض الناس الحمام حديث ندن نغيز قلي الحمام ذا شو ثغور نصن لأنك كلام تمر الحمام غور نصن ضل مرحب لطوالات لكن الحمام غور النغذ ندن دويش وين غارس الحمام وين ضل مرحب فما رضيه الدري ونس اللغة نتوريز ما رضي خلط ما تهضرت اللغة الوقتين النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة تبان شو ذي المعنيس الذرة نغذ الذرة قل وقتين النبي صلى الله عليه وسلم تيم الذين يوبعوش تيم نذ الحاجة تمضيان سوشو زمان نذ قيسن سوال النسن يعني نسعنا لأين نسعين كنتور فرب العالمين ينه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى معنى يوم القيامة وتسجى ذرة في العمر خزمة أزل ثم اللات وبعوش ذا الخير أثيت زرت وكي تروح رب العالمين وكي تضيع وما ذا زوح قارن العلماء رب العالمين ما لا تغلي تورق شجرة القاع على مزيز لا شو تخزمة ورقة تني لا شو الدنوب يتسعى لا شو ذا الخير يتسعى تسعى وما ذا زوح لا الدنوب لا الخير بصح تغلي ديك السميع على مزيز رب العالمين أمشي ما لا لعب ذيك اللام يخدم لا يعجب ولا يعلم رزيس رب العالمين مثقال ذرة ما يعلم رزيس رب العالمين خضمت ذي الخير وكي تضيع عرى يوسد موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها يوسد سائل يوسد يوني طلبات صدقة سعنا من زمان النيو وتشنر روانا من كنين والجذوذ النظيمة ولا منه ولا نالا من كنين بالصح ما نروح على الزفير ماطي غنوط عائشة رضي الله عنها نوط الصحابة أدنيني مذن الشر لأن أدنيني ما إلى مولا نغتش أنا لم نهني مذن صدق أعقى نتزوري فدمد أعقى نتزوري نتصدقي إلا يوم خام يخزري تدا كشغل يوهم وإن شاء الله تصدق أعقى نتزوري قليل شو استنى عائشة رضي الله عنها يكفى من الآية ناس كم ترى من مثاقيل الذر فيها مش حالي تخزرت المثقل الذرة في قلندية رب العالمين يك مثقل ذرة يعني دمتام لا تبعوش صدقيت تفصل بخير يوم القيامة إما لما ثقل غوي كان شتن ما تصدق تاع قان تمر أعقى وزمور ذيني ذوفيت بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إن دي اتق الله ولو بشق تمر أعقى تمر بطوط في السين أزينك تزينك ماك أقليك خدمة التقوى اتقيت الله ذي الحسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف يقارك النبي صلى الله عليه وسلم غلب درهم 1000 درهم نغمئة درهم يدي وساق الحديث إنه أكيد لا يون الدرهم شغل ما تدين كنت غلب 100 فرنك 100,000 أمش لأنه وينك صدقنا كن 100 فرنك نيس 40 دورو نيس دينارين يدم دزين يصدق زين كذري منيس وينك صدقنا 100,000 بلك يسعى خير الله ماشي المعنى يسنو يسعى على الله خاط يسعى على الله بس حنا بغاد نيني أنه حتى دينار ني حتى والدينار دائما ديني الدينار الدرهم دائما سلقية سنزيك الدينار الذهبي والدرهم الفضي نفكاد الدينار الجزائري باش نفهم فقط يعني ما تصدقتيت انت بياس الدينار ازمر ميلة تينا كانت صعيد ناقص صعيد ذرو ساكن سنيا نتو تمي 700 ضعف مش تصخم تاكاس تيتا تفتح 100 فرنك استعاسي تصدق غارة مش هذا الايين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة غيثمة والله غد سمنيت له كان 4 ذرو النجم عتاكين خام كوليكسيون وكان صدقت والله غد سمنيت سيغنيت له كان صدقت يوم القيامة صحفوت الحسنة ولاش غتصمك طيط يا ليت كذا يا ليت كذا ايوا شو ثقل الغنشتي ايوا شو تشكرتني سمير قيم من 5 كيلو ني غاسي واش راه تشكر في الدير كمل غاس تلدينا وتلدار صدقي زعما تصدق تصدق أكن يتي ذزين خاطي ويش قا ذزين كي الفيستي والهارت الشريك خاطي الشريك ما عليش المهم دين الزمرت ولا تيمم الخبيث منه تنفقون وخد مالك ندين رب العالمين سعيتين العالين نديري أصدمتين نديرة صدقت لا مش يفتيد نهضر نهضر دمال ذي ذين كان يسعيد ولاش تقيم يار ولاش وحيد وين نديري ما تقيم يار ولاش الحاجة قلان ذيري دمين نديري صدقت ولاش في الناس ما تقيم يار 100 فرنك واحد صديق غارة 100 فرنك ولا ما صدقه خاصة يوم الجمعة ما إنعم فلان غرب العالمين سيوث النعمة ما زالوا ندري كرا الفضليس أنه كل جمعة ساعة جمعة تبرع ذيك نغاية ما بغيت تتعاون في الجامع لازم تروح تغتاد دار ثنينا تروح تلقانا الدنيا باش تصنت في كتدريم ثورة وباش أكثروا ثاية يحصر يمكن كل جمعة لازم تتساهمت قربعة مية المساجد نفقيه كل مسجد 1000 فرنك 5000 10000 والله اللي كتعت لحسابي 40000 في شهر كل جمعة 10000 شو رقم 40000 في شهر ويكي تكيف انت نوغن 200000 شي 40000 5000 ذلك المهم نغد يوم الجمعة لان العبادة دي على كذب ماشي حاجة نرغى الجيب بالخطأ وين أين الدولين زريت زما تاتي صدقت صدقت 100 فرنك خير ما صريت لجيبك غصدق خير لأن رب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بالمقابل ذغن مسهلة فيا أنفرح ما رنزر صنفيا مزوال أنه حاجة قليلة غتنا في يوم القيامة وزمر حاجة قليلة أن يتخذرتك أنك تنسى ثلاثة من عن يوم القيامة بس حذاغن مسهلة في الحاجة النطن حاجة قليلة أني من الذنوب زمرك سباسي يوم القيامة يفكر بالنبي صلى الله عليه وسلم المثل أي إثماء إن يفكر بالمثل نسيئة ما نجمع عند فيون إني كمثل قوم نزلوا بواد إني تجمع في العيبة اتفهن الحلق الخلاف مثلا وحواجنا تسوون المكلة إني فذهب هذا وأتى بعود والآخر بعود والآخر بعود كل يوم يتسوي أصغر ويود أصغر أي كل يوم يشد أصغر الناس تعطيك في سقطت أصغرني وحذس وتسويت درازيس أقطم ظلمت وحذس وتخدمت وما دازو حذس يا ربي ما ديت في دقيقك فوسي بس حميد جمع المران سنزو حازوح إنك فإذا هي نار عظيمة سوند الماكلة نسان جنس تشعال قيم ديننا خذ من ثيم استمقرا تسوى شو كرا كرا كرا كرا لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى أذر ريثما سواشو قموك يموك سيبلاطم دي مزيانا أذرار ضابلاطا مزيان ضابلاطا مزيان ضوايط ضوايط ضوايط ألم يدموك ذذرار إن الجبال من الحصى أسقارت يتمزيان سيريان سيغو ليش فلاس سيغ معليش سيغ المكروه سيغ الغفلة سيغ الله غالب أطبع التكة يوم القيامة تفضل السيئة سني سدي وسي وسدك فيه كي مرة قزو حزو حي لأنه لك العباد أتنهض مثلا في الحاجة أنا كاستنيت الأمر أي يريد جزالة مثلا ذين ندير أكين الله أرن كيقول أور تسكر أور تسو أور خدع أور أكدي ذكر الكبائر أكدي ذكر الحويش تم خراني أكدي نيثي كان الغفلة نخ كذا نخ كذا نعم أكدي حسر ما نفيد نتيجة نعم أي غفر ربي والسيغة التوبة والسيغة تكسر بس ما تقارت ذكا يجوزتي في ثماني تكت الحق العمري لش راكي ترون يوم القيامة أقل يكتب النوت سكرا كلا ينوي ذرار خدم طبلة طبلة طبلة يوم القيامة تفتا ذرار السيئات ممكن أدي يسويني تسكر ناكن ذويني تسو ناكن ماشي غاي أنشتي بلكن تسوى 3-4-5-10 بردان كشي تخدم تسينا 1000-2000 بردان خطر ميتامزيان تسهل لأنه الصغائر ذويل المشكلة نسنت في مزيانين خفيفي هند ماشي من الكبائر الكبائر ما يخدمت لي وانا غي عافر بالعالمين زي سنت ما لا تخدم هذي روح غيبو با لأنه الشيطان هذي جبدي مانيس هذي قيمة هذي تحاسب هذي ندم كذا باش السي عاود لازم اسمود ذا غن مش الصغائر ذي الفكهة اتخدمت كانوا استقاط الله غفور رحيم بعد تنجمع انت وتعطيك وتفت يوم القيامة السيئات غلبنت كلش وكنت قرن السلف الصالح قال انك لا تنظر الى صغار المعصية انظر الى عظم من عصيت لازم يتمن دوس القاعدين المبدئي البرنسيبي اخضرر المعصية مزيت ما مقريت اخضر من هو جنهان في اللاس مزيت ما مقريت مقريت سبحانه وتعالى رب العالمين ماشي ذن كين اغضويتك يأمرك رب العالمين رب العالمين ما رضي امره تقيم دارا مزينا مقر يا أمريكا رب العالمين طبق يا أمريكا المسؤول قال خذ ما ينكو تحوط بطالة تفهمت ولا تمزيانت ولا سيريو ولا سوليسيت دينا ولا اي امريكا تطبقت كي اكي تدون العباد قد دون نيستور افي امر المسؤول في سويعين ذيني قلان ذي العوج بصحة يطبق استيتي وشو تطبق تكيني امر طبق ان ندد خدمه كي تحف غالا فهمه يا صافي واد المخلوق امر طبق رب العالمين تخميم تمالكي امر صلاية الحساب تخدم غنا تخدم غالا تسمى غنا كنا تزاد ولا تصلحنا وتصلحها سبحان الله رب العالمين امر طبق قطر يدينا تصلحها اين يدينا بعد بالشر المخلوق ما راكي امر الا ينك سبحان الله ينو سبحان الله بس رب العالمين ما راكي امر وسقرات تمزيان ولا شفلاس لانه مرات سقرت كذا شو المعنيين المعنيين ساقليك صرخصت سهوانت قال امر رب العالمين العظيم الكبير وخضر الصغار المعصيه خضر المعصيه تقات تمزيان خضر وين تعصيت ما قرنا غمك عظيم ولاش كثر رئيس استنت رب العالمين ولهذا قال السلف لا تنظر الى صغر المعصيه بل انظر الى عظم من عصيت قال العلماء سنتي الايات تذكر شفت وقت من الصوري فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قارن سيد غاية الترهيب والترغيب إنه يتويد أعلى درجة الترغيب أكثر غض أعلى درجة الترهيب يعني قوس خوف إيوا شو لأن رب العالمين يرغبك يستمعيك في الجنة سوى شو مثقال ذرة مثقال ذرة من خير يعني غزل تمللت وفعوش ذا الخير خدمي تتقى ذرة ما يقارك رب العالمين المثقال الذرة قبل لغ إذا الحواج تمقاين وتتقى ذرة خدمي كان الخير تقيم زيه ويذ الترغيب قد ترهيب هو تلقيم ماذا غن لأنه مثقال ذرة من شر وتغيب رف رب العالمين تخيل لك ما يوم القيامة الميزانين كذين كيف كيف الخير الحسنات كيف كيف وتسيوت الذرة السيئة تنا الزيادة دترو تنا الزيادة كني تخمتك نستقاط السيريا نهانك العيبة تقاط السيريا سيدي فوتيليتي تاي وشقة الميكرو تاي وشقة تنا كيه لكن أتس مثقال ذرة ماشي كني سقارن تعبت سخير الله سيوثني لأن لا تشدون بعد أتكسد ذاك نسقارنا أوليك تتكسد تبوطة تتكرشت إيوا شو مثقال ذرة ديني قو عرنيتنا تفتينا أكثر جح الميزانينك السيئة أتروح تشمتي للنار أستهرت الذنوبينك ما إلا غاد غاد الكافر في النسبان أعياذ بالله عافية رب العالمين أذي لي خالد مخلد فيها إيوا شو غيثنا إيوا شو خاطر التهاون التهاون الشيطان كما كيتقال العلماء ابليس عليه لعنه الله يسعى درجه كيغهو الغشي لا بزاف العباد نوانس ما الا وري خدم على الكبائر خلاص يمنع كي قال نقول تكر غور كذا غور كذا غور كذا كتي الشيطان يبدلك الخطه كتي الشيطان يبدلك وذن شدي وسلكين يروح حتى الصوت خلاص يعلم الصوت راه خاطر تعلم زين ندير شي ديال الصغه الا كنت تجمع اش كنت تجمع عايك تجمع مي صرحت كل يوم يطبق الشيطان خطة لقاس انت كل يوم يخضر الشيطان ان يتثور سينسيك سهلة سيكشن كي قارن كي يوم المال كي قارن كي صردين ويغوونا لا كي ما شام فلان كي ما شام الحمد لله هو كغوونا لي صردين بس حد قال صردين كان مازال قوان ستهورا لانه الناس اللي نوك يعني بالعيوث انتهور خلاص يكشم غل جنة قاطي غاية ما الشيطان ألمي في فغطر ويحكيك انت دي تحفو ثور سينسيك ديكشم ما يفقاك لا يوزن تورت تهوى تزيس يطفيك خلاص يخنقيك ما يفقاك كني غير فاقين كني غير من الله قصرائر ييني وغي عافية رب العالمين في الكبائر ما يفقاك قصرائر انو تقطص تاي سريا تاي معلش تاي كذا خلاص من بعد دين كان صغيرة صغيرة صغيرة ألم يثفيت يوم القيامة ثالثة الصغائر ولهذا غيثنا رب العالمين اثني بصحر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى تمزيانت الخير خدمي وتهوينا سقارت اي مزي تمزيانت الشر بعدك في الناس وسقارت اي مزي ولاش في الناس ناغو تقارنا رغمانيك وتعذيلا رغمانيك وحيث وين يخدم من الكبائر استقالت فلان يخدم ايا دوين كي لاباس عليا كي مقارت اي خطير العبد المؤمن اي ما يخزر غرب العالم من يخزر رغ المعاصي للعيبة وسقار العيبة ضد ظلنا رن كي مقارت ظلا ما استقست ايمانيك غوينا شو سماق لك ستارت قل مستوى نتظلي ثي أتقش تيماني مرة تظلت خمسة لوقة وسقارا كي مقار تظل خمسة لوقة قيس تيماني كهويني تقييم من الليل مرة تشي سخار خورت انتكر دي تقييم من الليل مرة تزوم ترمطان وخضارة ويني في تشانا استقارت انك خيريش نعم كتا خيريش بس حوت قارا مالي ماني كرغورس قال نيماني غويني تزومون تنين دل خميس مالا ذي عدي رمطان رمطان بلا المزياك ما تشي تسلوي في الله بصح عندها عند الديبين العبد يبغى الخير قلنا لي زمل الاثنين الخميس ولي تزموا الايام المعروفه تقارني ماني كهوية وتقارن لي ماني كهوي ندي حج ناره قارني ماني كهوي نسعى تحج كل سكاس الزمرة تحج تشوف روح طارت قطة شاطي ونبريد ما الزمرة تروح اقريك تزديق ديماني كل مرة تحج تزديق كل مرة تخمت العمرة تزديق وهكذا واختار غويني قلنش الدواكي المعاصي خضر غويني كيفوثين قطاعات اطاقيني تحفية مقلاة نتنفس الجنة ماشي نتنفس غير ثمس انظر من هذه وين مكان ثمس نتحف من انه مكان الجنة اذا مرة تفتي وني عدك الخير حفة تعديت لكن يقول ابو بكر ابو بكر عمر بن الخطاب لن تنفس نق الخير تنفس نرق الشر سقارا ترى اخمين ديرين كي لاباس كي مقر لاباس لا تزر اخمين على سنين كان السيغه تخدم اكثر بصح نشتا بين قوسين المنافسيه لازم تسيدي لله ماشي تسمين لقد مسفهم سي ماشي خاطرك تشي تخدم تايا دوايا من كي داغني لا قد خدم خيرك تسمين زي خطي هذا عندهم تما لكن سقام لا مساعف ما رجر غير لا ونخدم لكن لا مساعف تما غير لا حد يخدم كازم راه كذا غادي تخدم غاك ماشي غير اذمني غنسالي غادي نكذب الدوغ لا اذمني غنروحي سنين اكاي ما نخدم كي غادي يسمع ندوك الخير ما الا غادي يسمع نسمع انا ديك المعاصي نتصبر ولا نغسل المعاصي نكي على الاقل تزلى نكي على الاقل كذا تمطوط ما تخدم ذا الخمار انك تنسس الوالد جينا كتيني كي مقر تطرق الشعري ايوا شرا تخزر طراتين واش الزري طراتين يسطرني مانيش قرو يسمي لي وكسا أركز ما يتزلى خمسة الوقات خلاص وهي خلاص ثاني كش مغد جنة أرغرس خمسة الوقات ذاين أما كنت تزلي ثاني ثاني تزلت ولا شم نتسا لو كان أدن سجبو غاني أيثنا لكن يقان خلي البير بغطاه لو كان أدن سجبو غير تزلي ثاني كنت تزلى أغي عافية رب العالمين لأننا نقرص نحو جل المستحب منو كيطمن انو الفرضين زولي تكني لاق الحال منو كيطمن انو تركز تكني لاق الحال منو كيطمن منو كيطمن منو عمر بن الخطاب اللي قلت من ريماني سيد زلا النوافل تزلى في حال انا راح عمر بن الخطاب انا راح النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تندعى عائشة يتزلى قيام الليل حتى تتفطر قدمها هل ميشوفني طرني تشقيقا النبي صلى الله عليه وسلم يوقذوا لك تمارا غل جنة تسمكي ميخدمك وانما الناس افلا اكون عبدا شكورا اشكر النعمه رب العالمين انا ساكن اقري خدمه غير الخير اذر نغ الخير باش نشكر النعمه يوفقي رب العالمين غير الخير وما تدري لعلو تخدمتي وسط المعصيه انك كل شيء يوم القيامه شي قال انسان كقنت كثير غير الخير ايتما خدمه غير يوث ناقص ناس كان داين نديري لعل ايما يوثني نديري اكتشي كلني تخدمت يوم القيامه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا خدم الدرس وكنشتغل ايتما قادة ياسين ورقز يوم القيامة يوم الصنف انطلب رب العالمين اغي سبع لك الصنف وغي عافي رب العالمين الديويس امثال الحسنات امثال الجبال من الحسنات ذي ذرار من الحسنات شو المعنى ذي ذرار الحسنات المعنى يتزم ويتحج ويتصدق معنى كل شيء خدمي ذي ذرار من الحسنات ان دو لكن سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا انك بصح ذاغن دا شو يخدم ذاغن ويد الحسنات إيو ثفلان إيسو زلسي ذامنيس إيسو بويهنا غيتشاويهن إيك اللحويهن إيسو بويهن المعاملة يارس رب العالمين لا بأس بصح يارس للعباد للوحش يارس رب العالمين يتزلى يتحجو يتزمو لا بأس بصح ما لا تترطغ العباد للوحش لكن نزراق الحديث نشرح ماشي الجمعة الجمعة قعدان وخالق الناس بخلق حسن الحديث هي ذكر حق الله حق النفس وحق العباد حق العباد يضيعي امشي راس الطرويين يوم القيامه غيثما فياتي اديت منك طلمك من يتخمتك في فلاس البطل اتاكد اتفكت الحسناتين اتفكت الحسنات والتصربت تخدمت في اللسن وهي مقارنه تخدمت في العباد اتصربت الحسنات اذفك انت الحسنات قال مازال العباد طلبون باش تخدمت اتساوي السيئات نسن والعياذ بالله شوف كيف في النقلات في الناس يوديدوا لنا الحسنات هذه المنصابي تساوي السيئات من غيريس ايوا شو يخدم عين العالي بصح يخدم شي انت مسالين توليهم تدرس بصح تم قرانين غرب العالمين ولهذا يسمع فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اغي عافي رب العالمين الذنوب واغي حفظ رب العالمين واغي وفق رب العالمين كل من غلط أنتم ونقل غبريديس وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساعة الملاحظة فقط تمزيان تأيثنا. فيما يخص الدروس نخدم ذي وحي بعض المساجد المطين ألا نبدو غزة إن شاء الله لقد علميه ما لأنه إلا ذاك المشكل الوحيد وين المسجد لقد علمنه ما دام نكو ضهر غارق ميكرو أنه إلا الدرس كمكان الفلاني نقول أني غار أنه المسجد إلا الدرس مع أنه لحد الدرس لأن كذا الناطق رسمي ومعمري يعني من نغضي إلا الدرس كمكان فلان إلا الدرس ما ينفي تحد ناطن ماشي ذنكي فترون كمشاكل غار من العباد ولا الدرس ذيهم ولا الدرس ذيهم يمكن نتأسف أنه العباد نعتسب نروحا ونستهل نعتسب أن العباد نروح نبشر السلاغ بالسلل ولكن أيثما بارك الله فيكم وسديرونجي طائما منه وسديرونجي